نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة والإمامة، وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، متفق عليه. وأقلها إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، متفق عليه. وقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، رواه أهل السنن. حسبك. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويصحبه لا هم بعد. قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة والإمامة. صلاة الجماعة واجبة من الواجبات، دل عليها الكتاب والسنة. قال ربنا سبحانه وتعالى: وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قالوا اركعوا مع الراكعين جاء بصيغة الجمع، فدل على الجماعة. وأما السنة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في بيان وجوب صلاة الجماعة. لما أتاه عبد الله بن أم مكتوم، رجل أعمى ضرير، فأستاذ النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إيش؟ قال: فأجب. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له، لأن له قائد يأتي به إلى المسجد، فدل إيش على أن صلاة الجماعة واجبة، لأن أن ما بنيت هذه المساجد إلا لأجل الجماعة، وما وضع الأمة ولا وضع المؤذن إلا لأجل الجماعة، فصلاة الجماعة واجبة في المساجد. واختلف العلم في حكمها على ثلاث أقوال. القول الأول أنها شرط لصحة الصلاة، وهذا الذي اختاره الشيخ هنا، أنها شرط لصحة الصلاة، بمعنى أن إذا صلى في بيته لغير عذر صلاة باطلة، وهذا قول ابن حزم الظاهري، ورواية في مذهب الإمام أحمد، رواية لأحمد، وقول ابن حزم، حتى قال ابن حزم: قال من صلى في بيته لغير عذر قال لفت الصلاة وضربت في وجهه. واختار هذا القول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو اختيار الشيخ، قال: فرض عين، يعني شرط في صحة الصلاة. القول الثاني أنها واجبة من الواجبات، يأثم تاركها لغير عذر وإلا صلاته صحيحة، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. القول الثالث أنها سنة، وهذا قول أكثر أهل العلم، قول الجمهور أنها سنة، المالكية والشافعية والأحناف قالوا بأنها سنة، لكن القول الصحيح أنها واجبة من الواجبات. والدليل على أنها واجبة من الواجبات ليست شرط لصحة الصلاة، حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. لو كانت شرط لصحة الصلاة ما قال إيش أفضل، فضلها على هذه فقط. الأمر الآخر ما جاء في السنن أن رجلين كان في طائفة المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا لم تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، إن صلينا في رحالنا، يعني في بيوتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم المسجد وأتيت الناس صلوا فصلوا معهم تكتب لكم نافلة. وحيث أن الشيخ اختصره رحمه الله، فالشاهد دل على إيش؟ على صلاتهم صحيحة. لو كانت باطلة لأمرهم إيش؟ لأمرهم بالإعادة. من قال أنها سنة استدل بحديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين، قال سلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة. قال: هممت، قال سلم ما عزم، هم. قال: لو كانت واجبة لفعل مباشرة لما هم. هذا قول الجمهور. أما الحنابلة قالوا: لا، بل هم وراد إيش؟ أن يحرق البيوت، دل على أنها واجبة، استدلوا أيضا في نفس الحديث. قال الشيخ: وهي فرض عين، الصحيح أنها واجبة ليست فرض عين، للصلوات الخمس على الرجال دون النساء، لكن المرأة لو أرادت الذهاب إلى المسجد لا تمنع، بشرطين: الأول عدم الفتنة، إذا أمنت الفتنة على نفسها. الأمر الثاني عدم التزين، لا باللباس ولا بالطيب ولا بغيره. قال: حضرا وسفرا. لا، هي واجبة في الحضر فقط، أما المسافر الذي عليه أكثر العلم أنه يرخص له في ترك الجمعة والجماعة، فهي واجبة في الحضر لا في السفر. قال كما قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، قال ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب، يعني ربطات من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، قال فأحرق عليهم بيوتهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث استدل به من قال أن الصلاة سنة، صلاة الجماعة، واستدل به أيضا من قال أنها واجبة، كلاهما استدل بهذا الحديث على حسب فهمه. قالوا أقلها إمام ومأموم، يعني أقل الجماعة اثنان، وكلما كثرت كان أفضل، أقل الجماعة اثنان كان أفضل. فيقف الشخص على يمين إمامه ولا يقف على يساره ولا خلفه، يقف خلفه إذا كانت امرأة، رجل امرأة نعم تقف خلفه، رجلان يقف على يمين إمامه، ويلزق الكعب بالكعب كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس عن يمينه، ما قال أخره، فإن بعض الناس إخوة إذا صلوا اثنان يتأخر قليلا، وهذا خطأ، لابد إيش من تسوية الصفوف، استووا لابد تسوية الصفوف. النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس على يمينه ما أخره خلفه، وهذا هو ظاهر قول البخاري رحمه الله، له ترجمة في هذا، قالت عني الآن ترجمته رحمه الله. قال وكلما كثر يعني عدد المصلين فهو أحب إلى الله، نعم كلما كثرت الصفوف كلما كان أفضل، وأفضل الصفوف أولها. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، درجة يعني حسنة، مراد بها يعني حسنة. فبين هنا عليه الصلاة والسلام أنها أفضل، ودل على إيش هذا الحديث كما قال الشيخ محمد بن عثيمين، قال دل هذا الحديث على أن صلاة الفرد في بيتي حتى لو كان لغير عذر صحيحة، لكنه يأثم لأنه ترك واجبا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتم في رحالكما، يعني في البيوت، ثم أتيتم مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لكم نافلة. شوف لو كانت يعني شرطا لما قال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام، فدل على أنها واجبة من الواجبات. قال رواه أصحاب السنن، هو حديث صحيح. نعم شيخ. وعن أبي هريرة مرفوعة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. وقال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنة، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. نعم، هنا انتقل رحمه الله إلى الإمامة. قال عن أبي هريرة عنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. السنة يا إخوة في الإمام أن يكون يعني بين الإمام وبين المصلين قرابة متر، يعني وإيش ما يستطيعون إيش السجود به، ولا يبتعد عنهم كثيرا. قالوا أقل الأحوال أن يكون مترا بين الإمام وبين المصلين، ولا تكون مسافة بعيدة جدا. قال: فإذا كبر يعني للإحرام فكبروا، يعني كبروا بعده، من كبر قبل إمامه لم تنعقد صلاته بالإجماع بلا خلاف، إنما تنعقد إذا كبر بعده. قال: ولا تكبروا حتى يكبر. قال: وإذا ركع فاركعوا. الفاء هنا تريد إيش التعقيب، يعني عقب ذلك اركعوا، أما الركوع قبل الإمام ويسمى المخالفة. عندنا إخوة في الإمامة ثلاث أمور: المخالفة والمتابعة والمسابقة، ثلاث أمور. أما المتابعة، المتابعة إذا ركع الإمام ركع بعده، إذا رفع الإمام رفع بعده، هذا يسمى المتابعة وهي مراد هنا. الثاني المخالفة، يركع قبل إمامه أو يسجد قبل إمامه، وهذه تبطل الصلاة على قول الإمام أحمد رحمه الله، واستدل بحديث اليخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول صورته صورة حمار. الثالثة تسمى الموافقة، الموافقة متابعة مخالفة موافقة. إيش الموافقة؟ يركع معه في نفس اللحظة ويرفع معه في نفس اللحظة ويسجد معه في نفس اللحظة، وهذه مكروهة عند الأئمة. إذن ثلاث حالات: المتابعة هذه السنة، المخالفة هذه تبطل الصلاة كما قال الإمام أحمد رحمه الله، والثالث الموافقة يركع معه ويسجد معه، وهذه مكروهة عند الأئمة. فقال: ولا تركوا حتى يركع. قال: وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، يعني بعد قوله. قال: وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، يعني انتظروا حتى يسجد. كان الصحابة لا يسجدون حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن أنفه وجبهته من الأرض، ثم ذلك يسجدون. قال: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هذا يكون مسألة مهمة. إذا صلى الإمام جالس، إذا كان إمام الراتب أصابه مرض ولا يستطيع القيام، قالوا إذا كان المرض يعني ليس دائما فلا بأس ليش أن يصلي في الناس جالسا وهم ليش يصلون جلوس. أما إذا كان المرض دائم مثلا كسر ظهره أو حذائك، هذا ما يصلي بالناس، يصلي مأموم. فالمرض إن كان عارضا ويزول له أن يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط من الفرس عليه الصلاة والسلام وصلى جالسا والصحابة قيام، أشر لهم إيش؟ أن يجلسوا، فجلسوا وصلوا جلوسا. أما ما جاء عند البخاري ومسلم أنه عليه الصلاة والسلام في آخر حياته لما كان أبو بكر هو يصلي في الناس فجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وضع على يمين أبي بكر، فصلى الله عليه وسلم جالسا هو الإمام يكبر، ويكبر أبو بكر ويكبر الناس، أبو بكر قائم والناس قيام، ما أحد فيهم جلس. قال بعضهم أن هذا إيش؟ نسخ هذا الحديث، وهذا قول كثير من العلماء. القول الثاني هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال أن هذا الحديث ليس منسوخا، وأن الإمام إذا صلى جالسا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى إذا بدأ الصلاة جالس الجماعة يصلي جالسا. الحالة الثانية إذا بدأ الصلاة قائم ثم حصل عذر وصلى جالسا يستمرون إيش؟ قياما ولا يقعدون. قال: بهذا تجتمع الأدلة. نعم. قال بعده قال: وقال يؤم القوم، يعني ما الذي يقدم في الإمامة؟ ما الذي يقدم؟ قال: أقرأهم بكتاب الله، يعني إيش؟ الحافظ للقرآن، حافظه في صدره. قال: فإن كان في القراءة سواء فعلهم بالسنة، يعني الفقيه من عنده فقه. قال: فإن كان في السنة سواء، قال: فأخذهم هجرة. كان أول الناس يهاجرون جماعات للنبي عليه الصلاة والسلام، فيقدم إيش؟ أقدمهم هجرة. قال: فإن كانوا في هجرة سواء، قال: فأقدمهم سلما أو قال سنا، يعني إيش؟ أكبرهم عمرا، أكبرهم في العمر يقدم على الشاب الصغير. طيب، قالوا: أما قال إذا كان حتى في العمر سواء، قال اسمه الحنابلة كما ذكر الحجاوي في الزاد، قال: يقدم إيش؟ الأشرف على غيره، يعني إيش؟ الأشراف يقدمون على غيرهم. طيب، قال: فإن كانوا كلهم أشراف، قال: يقرأ بينهم، يعني إيش قرعة بينهم، والذي يعني تصيب القرعة هو الذي يكون إماما. أما الآن إخوة الآن لا، الآن أصبحت مفاضلة يفعلون، مفاضلة بين الإمامين. قال: ولا يؤمن الرجل رجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على كرمته إلا بإذنه. نعم إخوة، إذا كان المسجد له إمام راتب لا يحق لأي أحد أن يصلي والإمام موجود، بل قالوا صلاته باطلة، إلا في حالتين كما ذكر الحجاج في الزاد، إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يأذن له الإمام يقول: يا شيخ تفضل. الحالة الثانية إذا تأخر الإمام ولم يأتي وخشي الناس خروج الوقت، قل نعم، يتقدم شخص ويصلي كما صلى عبد الرحمن بن عوف لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، كما صلى أبو بكر لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فقط في هذين الحالتين، الحالة الأولى إلا بإذنه، يأذن يقول: تفضل يا شيخ، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عتبان بن مالك رضي الله عنه وكان أعمى وليس عند قاعدة تبي إلى المسجد وكان بيته بعيد ورد إيش مسجد في بيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إماما. والحالة الثانية إذا تأخر الإمام يتقدم شخص. فقال ولا يؤمن رجل رجل في سلطانه يعني بيته أو مسجده. قال ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه يعني إيش على مجلسه إلا إيش أن يؤذن له. قال إخوة إلا السلطان الحاكم له إيش أن يصلي في الناس بدون إذن. نعم. وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون ويكملون الأول بالأول، ومن صلى فذ الركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. وقال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه. وفي الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. نعم. هنا قال وينبغي الإمام أن يتقدم الإمام. قلنا يا أخوة مسافة متر فقط ما يزيد على المتر. وليتراص المأمومون يعني يأتي خلفه يقول استووا تراصوا استووا تراصوا اعتدلوا. هناك ألفاظ ليس لها دليل، استقيموا ما جاء في حديث، تناظروا ما جاء في حديث، هذا ما جاء فيها حديث. وبعضهم كما يذكر الشيخ محمد واحد قال صلوا صلاة مودع، يقول الناس صلوا صلاة مودع، صلوا صلاة مودع ما جاءت في حال إقامة الصلاة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في باب الموعظة، كان يعظ الناس كان المجلس كان يعظهم، قال صلوا صلاة مودع إذا صليت صلي صلاة مودع. أما ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها حال إيش تراص الصوف أبدا. ولا جاءت حديث كله ضعيف لكن يقوي بعضها بعضا في صلوا صلاة مودع، فإن صلوا صلاة مودع أو استقيموا أو تناظروا كل هذه لا أصل لها، إنما قال استووا تراصوا اعتدلوا هكذا جاءت في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويكملون الأول بالأول يعني يكمل الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث، ما يقام صف ثاني والأول لم يكتمل. يقول صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، والحديث صحيح الشيخ الألباني. قال ومن صلى فذا ركع خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. نعم إخوة كلام الشيخ صحيح إذا كان لغير عذر، أما إذا كان هناك عذر الصفوف مستوية ليس هناك فرجة. يقول شيخ سامي التيمية إذا كانت الصفوف مكتملة تماما وليس هناك فرجة قال صلى خلف الصف وصلاته صحيحة. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال تعالى ذكروا نفسا إلا وسعها. وظاهر إخوة حديث الذي رواه الدارمي بإسناد صحيح حيث ابن عمر أن رجلا دخل المسجد ولم يدخل في الصف، قال فقال صلى الله عليه وسلم أمر بعد الصلاة وقال لا صلاة المنفرد خلف الصف. إذا كان في فرجة ولا كان في فرجة قال ولم يدخل إيش في الصف. فمن صلى ولم يدخل في الصف هذا المراد هنا. أما كان صفوف مكتملة قال شيخ الإسلام رحمه الله صلاته صحيحة، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أما قول أنه يسحب رجلا الحديث ضعيف طبعا ولا يصح، رواه الطبراني ولا يصح. الأمر الثاني سوف يجعل إيش فرجة في الصف لأن قطع الصف، يقول من قطع صفا قطعه الله، ربما قد يضرب الشخص ذاك إذا سحب الصف. قال ومن صلى فذ الركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يعني قيام ليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي وجعلني عن يمينه، عن يمينه جعله لم يؤخره، فجعل إذا كان اثنان عن يمينه تماما القدم بالقدم. قال رواه البخاري ومسلم، فدل على أن إذا كان اثنان يكون عن يمينه وكان جماعة يكونون خلف إمامهم. قال بعد ذلك أخر شيء قال وقال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة، الإقامة هي الإعلام بإقامة الصلاة، قال فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. وجاء عند عبد بن حميد أن زيد ابن حارثة أظنه أشهد أنه أحد زيد بن ثابت أظنه لما سمع الإقامة أسرع فمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده قال فزلت أمشي معه حتى دخلنا في الصف أو في الصلاة، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراع. لكن رخص بعض أهل العلم الإسراع اليسير إذا خشي فوات الصلاة، فقد جاء في موطأ مالك أن ابن عمر لما سمع الصلاة أسرع. وذكر شخصان ابن تيمية في شرح العمدة عن الإمام أحمد وغيره من السلف رخصوا في المشي السريع، ليس أطلقوا المشي السريع إذا خشي فوات الصلاة. أما الأصل الإنسان يمشي بسكينة وقار ويقارب بين خطاه. قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه. قال بعد ذلك وإذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. هذا طبعا رواه الترمذي وقواه بعض أهل العلم أن الإنسان كيف ما دخل المسجد والإمام على حال يصنع، حتى كان في التشهد بعض الناس إخوة رأى الإمام في التشهد يقف ينتظر جماعة أخرى، رأى ساجد وقف حتى يرفع، هذا خطأ. فقد جاء في موطأ مالك من رواية أبي مصعب الزهري، ليس رواية واحد الموجودة عندنا، لا رواية أبي مصعب الزهري وهذا طبعت الآن، على ابن عمر أنه قال روى مالك عن نافع أن ابن عمر أن وجد الإمام ركع ووجد ساجد سجد ووجده في التشهد جلس. هذا عن ابن عمر أنه كان إذا رأى الإمام ركع وكان ساجدا سجد وكان جالسا جلس. فالشاهد أن المسبوق كيفما وجد الإمام يفعل كما يفعل الإمام ولا يخالف الإمام كما يفعله كثير من الناس. لأن يا إخوة نقف عند هذا الحديث. هلا والله صلى الله عليه وسلم محمد.